النهارده حضرتك لابس لبس جديد نوع جديد لعله خير يعني خير الله يك... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللبس ده اصلا الاصل ان الجو برد وانا لابسه، خبالك ازاي؟ وبعدين ده الغطرة دي بتاع الشيخ بدر يعني مش بتاع لا انا ربما يكون ده له ارتباط بدعاء قناة البصيرة وابتهالها الى الله اليوم بان ربنا يشفي ولي الامر. نعم نسأل الله تبارك وتعالى اللي يشفي خادم الحرمين، ربنا سبحانه وتعالى يطول في عمره على الطاعة ويحفظ بهذا الرجل وبالمسؤولين هناك دعوة التوحيد والمنهج القويم اللي كان عليه النبي عليه السلام الصحابة والتابعين. لأن احنا إذا بقول لك وقفنا مع المملكة لتقدير خطورة الوضع بدونها، يعني البديل صعب. ربنا يحفظ المملكة ويحفظ المسلمين ويبارك في يعني ولي الأمر. انت تعرف يا محمد أنا أصلا دارس في المدينة المنورة كلية الدعوة أصول الدين في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وخدت الدراسات العليا ماجستير ودكتوراه من كلية دار العلوم جامعة القاهرة يعني. نعم. فقعدت فترة طويلة صراحة أكثر من 15 سنة لابس الملابس السعودية يعني. أنت كنت في معارف السعودية؟ لا أول ما رحت بس الإخوان كرهونا في السعودية لدرجة إن احنا خلعنا بس انت ادركت ذلك متاخرا بعد الاحداث. اي لا ما كانش حد يتخيل مؤامرتهم. يعني مثلا هنا ممكن بدافع المحبه للبلد الناس قالوا لي والله الملابس دي كانت ساعتها فعلا سعودي. لا انا بتكلم لابسك سعودي يعني هنا في مصر حتى قعدت فتره طويله في الدعوه هنا لابس الغطره زي ما كثير من الشيوخ اللي لبسوها وخلوا الناس كرهت الغطرة بسببهم. اخبرك ازاي انت شفت كل القنوات كلها اللي طالع بغطرة اللي طالع معرفش ايه والمشايخ اللي. لكن سبحان الله يعني. فالمهم القصد ان ما واحد قال لي يعني انت مصري فخليك في التوب الايه المصري او الزي المصري، وخصوصا انت بتتكلم في مادة علمية كويسة ما تحسبش للسعوديين يعني علم العقيده. وانت جاي بخلفيه طبعا وانا جاي بخلفيه زي الطين عن السعوديه بسبب عمايل الاخوان هناك. العمايل الاخوان ده عمايل ممنهجه في صمت. فطبعا سبحان الله طلعت الحقيقه ان فيه مؤامره كبيره من الاخوان المسلمين مش بس على السعوديه على العالم الاسلامي. هنتعرض ليها ان شاء الله. بس انا يعني كنت عايز قبل ما ابدا حلقه النهارده واتكلم عن الخطوط العريضه بتاعتها يعني انه طبعا لعلك بعض الرسائل او بعض اخواننا اللي مش فاهمين المساله كويس بيقولوا انتم اكثرتم من الكلام عن الاخوان والاخوان سقطوا والضرب في الميت حرام. لا توجيه بالكلام ده ايه؟ الاخوان اللي بيقول الكلام ده مش عارف مش مدرك خطوره الاخوان عايز اقول لك ان من يومين بالضبط او كل ثلاثه ايام كل ما الواحد يعيش مع الناس دول فبيكتشف اشياء عجيبه جدا جدا، لدرجه اذا قلت لك ان المؤامره اللي عاملينها الاخوان على العالم الاسلامي دي محتاج عشان تواجه دول مش جهد فرد. يعني انا بقترح الان بعد اللي انا كشفته في الثلاث ايام اللي فاتوا دول ان الاخوان لا يمكن اسقاطهم ابدا الا اذا يعني لو بقولك لو اجتمعت الدول العربية كلها على إسقاط الإخوان لن يستطيع. ليه؟ لأن أنت ما أنتش عارف طبيعة الناس اللي أنت بتحاربه. المواجهة قصفها قصور شديد جدا جدا من جهات الأمن. يعني الناس بتظن أن مصر استطاعت التغلب على الإخوان وكسرت شوكته وأن التنظيم ده مش هتقوم له قائمة. اللي بيقول الكلام ده واهم. مؤامرة الإخوان المسلمين أبعد وأخطر وتكوينها في إعادة التلقائية لذاتها بحيث تلم نفسها بسرعة وتلتئم جراحها. زي ما بتقول لك مثلا الإنسان لما يتضرب رصاصة بيموت، لكن زي افلام الكرتون، زي افلام الكرتون ان انضرب رصاصه وكمل الدور ويكمل الدور ويقوم تاني، خبرك ازاي او بديله. فازاي بقى انت تكشف العمليه دي للناس؟ دي مش محتاجه بقى قناه البصيره، ده محتاجه قناه مخصوصه لاخوان المسلمين. يعني احنا اذا كنا مدين مثلا مساحه وكانت كبيره شويه القناه، الاخوان في القناه دي لا يكفي. انا بقول دلوقتي في 72 دوله، دي بقت معلومات دلوقتي، 72 دولة. الاخوان مش تنظيم دولي زي ما هم متخيلين الناس لغايه دلوقتي. استخدام لفظ التنظيم الدولي برضو مش دقيق ولا يعبر عن واقع. لا، اللي كشفناه عن الاخوان في الثلاث ايام اللي فاتوا دول يستوجب مش قناه واحده. اكتشفت حاجه كده لسه كمان. لا الناس ما تعرفش لسه المفاجاه اللي هي بتاع المكر بتاع الاخوان من يوم ما طلع حسن البنا، يعني مش دلوقتي. احنا قلنا هو الوضع البذر. يعني اللي حصل دلوقتي كده لما يكون اثر او هد مارد فوقع على الارض، لكن المارد ده ما ماتش. هو امتى يموت؟ لما كل الناس في العالم العربي كله والعالم الاسلامي يعرفوا ان ده شيطان ومارد، وهيتصرف ازاي، يعني خطواته القادمة ايه وخطوات السابقة ايه، يعني يحيط بكل المؤامرة. بكل المؤامرة، فخطوات المؤامرة ما بنتش. انا اقول لك اجهزة، انا اقول سواء والله بجد نصيحة لجهاز الاستخبارات، اجهزة الاستخبارات كلها تشتغل غلط، بتشتغل غلط. اجهزة الامن كلها في كل الدول تشتغل غلط. طب يبدو ان الناس بدأت تفعل معنا بسرعة. تعال نشوف اخونا علي من كفر الزيات. تفضل. تفضل يا استاذ علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ محمود معايا ولا مين؟ ايوه اتفضل معاك. اتفضل يا اهلا وسهلا. انا وسهلا بقول لحضرتك دلوقتي طبعا عز الله وثبتكم ان شاء الله على الحق، فانا كان ليا طلب عند حضرتكم يعني كده، يا ريت يكون في قبول يعني. اتفضل. دلوقتي احنا عايزين ان شاء الله قناه البصيره يبقى فيها برنامج قرآن كريم تجويد وتعليم الناس الكبار والصغيرين نص ساعة كل يوم. حاضر ان شاء الله يعني بقى. حاضر. الامور دي بتدرس ان شاء الله، يعني في تطوير وفي برامج هتشوفها دي في القناة في الايام القادمة ان شاء الله. احنا كنا عايزين برضو التجويد، وكنت اتكلمت على سيرة الرسول والصحابة وقصص الانبياء عشان طبعا كل اللي موجود يعني تبص تلاقي الكتب وحاجات مشوشة. صحيح. نعم صحيح. فهي ريت برضو القوات البصيرة لو قدمها الله ان شاء الله ورفع ذكرها باذن الله الى يوم الدين، فهي ريت تجويد القرآن وسيرة الرسول والصحابة وقصص الانبياء يبقى قدوة لنا ان شاء الله باذن الله. حاج علي جزاك الله خير. الله يكرمك، كلامه مظبوط. هو القضية قضية السيرة بالذات كباب يعني مهمل عند السيرة بس، الناس حقها دلوقتي يعني ايه، هم عايزين حد موثوق فيه يا دكتور محمد. صحيح. انا قصدي اقول لك السيره على اعتبار ده مدخل مداخل الاخوان بيحاولوا هم يحسوا الموضوعه ويحاولوا يستغلوها. يعني مثلا انا كنت بتابع احدى المسيرات على عبر القنوات اللي بتاعت الاخوان يعني. فالراجل اللي هو ماسك الميكروفون اللي بينادي على الناس بيقول لهم انتوا عارفين ان سيدنا النبي وقف سيدنا عمر على صف وسيدنا حمزه على صف وطلعوا في بظاهرة، هنعمل زيهم ولا لا؟ طبعا القصة دي غير صحيحة أصلا. أي. يعني القصة دي واهية، خلي بالك الرسول يطلع بظاهرة ضد مين؟ كلام يعني يعني يعني ينسبوا الرسول كلام كاذب. صحيح. فموضوع السيرة محتاج يقرأ. هو زي ما أقول لك خلينا نوضح الأمور بشكل نطرحه على إخواننا اللي ممكن يتبنوا المسألة، لأن طبعا إحنا جهودنا في قناة البصيرة محدودة جدا جدا أو طاقتنا احنا شغلين بأقصى طاقة لكن الأمور مش مساعدنا. ليه؟ قناة البصيرة بتتحمل عبء على مقدار مثلا 60% من برامجها عشان كشف الإخوان، واللي احنا عملناه في الثلاث سنين كله برضه في كشف الإخوان ما هوش الاتجاه الصحيح في النظر الاخوان. يعني كمان انت بتتهم الشغل بتاعك كمان. ما انا بقول لك اهو صحيح، هو افاد الناس كتير ووعف ناس كتير فيما يتعلق بالاخوان وفكرهم، لكن مساله انك تكشف الاخوان مثلا عملوا ايه في السبعين دولة بتاعته، بقولك سبعين دولة كشف مخطط في اليوم الفلاني دخلوا البلد دي، اجتمعوا الاجتماع الفلاني، مين اللي اجتمع؟ فلان وفلان وفلان وفلان. انت خبرك ازاي؟ تمام. طب اصفر عن الكلام ده هو ان في المجموعة دي لما توزعت فدخلوا في ست مناطق موجودة مثلا وليكن في السعودية او في المانيا، هم عندهم دول كتير بقى 72 دول. طب هم لما دخلوا السعودية في المناطق دي اتحركوا ازاي؟ فلان ابن فلان جمع معاه فلان وفلان وفلان من المنطقة دي ودي من العيلة الفلانية، اخي بالك ازاي؟ المخطط ده كله كله كله الان اصبح متوفر عندنا، مش في دولة واحدة، في كام؟ في 70 دولة. في 70 دولة. الناس يقولوا المعلومات دي جت ازاي؟ دي بقى المعادلة اللي احنا تنفرد بها بقى بصيرة لحد ما حدش يعرفها، لسه بنرتب ليها كمان. ولا اجهزة الاستخبارات حتى في الدولة نفسها تعرف ازاي هتيجي. اتصال من الجزائر الاول، الاستاذ محمد من الجزائر اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. هل اسم ملاك حلال ام حرام؟ ايه؟ حاضر. اسم ملاك. فكما سأل اسم ملاك حلال ام حرام؟ حلال. حاضر بنجيبك ان شاء الله. حاضر. لا الاسم ما هوش ثابت من جواز التسمية. هو اعتبار ان الاسم ده هيبقى فيه اهانة للملائكة. لا ايضا فيما يتعلق بان اسم ملاك هذا اسم مشاع في المصارع. لا مش القصد عن كده كنا مزعجش. ما هو في اسماء كثيرة يعني عبد الرحيم ما هو موجود في النصارى. لا انا بتكلم عبد السميع وعبد البصير. ملاك اكثر اشارة. لا مش القصد ان الملاك مثلا الانسان قابل لفعل الخير وفعل ايه؟ الشر. الشر. ملاك معصوم. الملاك لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ايه ما يامرون. نعم. فلما ولد بنت تشتم مثلا او ولد يشتم على بنته او على ابنه اللي مسميه ملاك، فالشتيمه هتنسحب تلقائي على الوصف على الاسم الحقيقي يعني. فكل اسم بيصف الانسان فيه بالعصمه او بالخير المطلق، يعني بمعنى مثلا نسميه ايه اسلام او ايمان، هذا اسم مكون فهيبقى سب. نعم. زي ما دلوقتي اسلام البحيري، احنا بنقول ايه جرام البحيري؟ جرام البحيري لان هو اصلا ما هوش اسلام. فهم جايبين اسلام ليه؟ علشان انت لو شتمت تشتم في الاسلام. ده لقطه بالنسبه له، ده لقطه بالنسبه له. فهم جايبين بلاش اقول يعني اخد بالك ازاي. لا احنا نقول مش جايبين المصيبه ده المصيبه ديت على اساس ان هو اصبح اسلام مصيبه. فكلمه اسلام نفسها هيبقى الشتمه كلها بتتصب على مين؟ عايزين تشتموا في الاسلام. ما كويس ان احنا بنحاول يعني نتفادى اختيار هذا الشخص بعناية، بحيث بعناية علشان يجيبوه يبقى مسبة للإسلام وعار على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو نفسه اسمه إيه؟ إسلام. للأسف مخطط. أنا أعتقد دكتور طبعا مش تكفير لي أنه الولد ده ليس له من اسمه نصيب، إن اللي بيعمله ده موش إسلام. موش ده طريق يعني. هل ده عمل القدوة؟ يعني بقول مثلا اقتدوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فأقول لك أنا حاب أتبع محمد، هل بإسلام البحيري تبع محمد؟ لا لا تبع ويلز. تبع ويلز. لا خلي بالك في حاجة غريبة، حتى أنا قلت الكلام ده يمكن في حلقة، إن حتى أساتذته في التنصير ما بيقولوش الكلام ده. ما بيقولوش الكلام ده إيه؟ يعني لا يقولوا أنهم مع المسلمين في الجنة، يعني هو بيقول إحنا كلنا في الجنة، هو بيقولوش كده، بيقولوا إحنا بس. ما أنا بقول لك هذا الرجل يعني أسوأ شخص مر على في العصر الحديث تاريخ التنصير في العالم. يعني ده تلميذ نجيب. مش حتى ما اقول لك بوق من الابواق الابواق الكلاب اللي بتنبح على امه. على اي حال يعني قناه البصيره عامله معاه الواجب. لا دول عايزين بقى قناه ثانيه. يعني كده احنا قلنا في قناه الاخوان. هو دلوقتي احنا عايزين نعمل ايه في القناه ديت؟ هناخد نص الجهد اللي موجود في قناه البصيره المتعلق بالاخوان، اضف الى ذلك الشغل اللي هو في المخطط الضخم اللي يخلي الناس تحزن. ضرب الاخوان مش من خلال قوه، لا عريهم بس واكشف مخططهم. كشف المخطط. كشف المخطط. كشفت مخططهم اللي هم بيشتغلوا بيه في كل الدول اللي توصلوا اليها، انتهت خلاص الناس حتى هتحذر منهم تلقائي. يعني حضرتك بتقول انه الواجب الان او واجب الوقت يقتضي انه تفريغ او تخصيص قناه للاخوان. قناه. فانا بقترح دلوقتي ان اي حد من اخواننا اللي عنده الرغبة في تبني الدفاع عن أمته وعن بلده وعن دينه ضد هذا الفكر الخبيث اللي بتديره الماسونية العالمية في صورة إخوان المسلمين يشارك معانا في الفكرة. احنا عندنا من ناحية المادة العلمية موجودة وتجهيز التقارير المتعلقة بكشف هذه الأمور احنا برضو هنقوم بها ان شاء الله عز وجل كجهد على عاتقنا. اللي احنا عايزينه بس فتح تردد لقناة جديدة استوعب شغل الإخوان المسلمين وتقف لقنوات اللي هم بتوع الإخوان اللي بتدعم بالمليارات اللي فتحينها مكان الجزيرة ومكان وتركيا اللي شغالة فيه. ودي القناة الوحيدة كافية إن شاء الله عز وجل إن توقف الإخوان عن تحبه وهتكون يعني دعم لوجستي كبير جدا لكل الأجهزة لكل دول المسلمين وكل الأجهزة والاستخبارات اللي موجودة في العالم. الكلام ده هو مش هزار, الكلام ده جد, والمسؤولين المفروض يتكاتفوا علشان يقوموا بهذا العمل. لو واحد قالك انا حقوم بها بس مدنا بالمعلومات وساعدنا احنا ممكن نساعد, ما عندناش مشكله, بس الامر عاجل مش محتاج لتاخير. ولذلك احنا هنحط التليفون بتاعنا على الشاشه بحيث اللي عايز ينفذ الموضوع ده هو عملوا اعلان للدكتور بقى. لا مش اعلان دلوقتي, دي تقدير خطوره. احنا بقدر بسرعه هتعمل ايه؟ انا دوري في انني اعمل اللي عليا عشان لو حصلت طمه ولا كارثه هقول في يوم من الايام انا قلت له. فانا دوري انني الخطاب ده موجه مش لمصر بس, لا لكل الدول العالم المسلم جميع كله. الدول العربيه اللي وصلها الاخوان واللي ما وصلهاش, مش بس كده, ده دول اوروبا نفسها ودول افريقيا ودول اسيا. طيب بارزك صدر الجزائر اخونا عادل من الجزائر, اتفضل. عليكم السلام. شيخ محمود وشيخ أحمد. أحمد محمد كل هذا تفضل. عايز أشكر الشيخ رضوان على قضية زنبابيز اللي قدمها هدية للجزائر. نعم عايز أشكر قضية اللي قدمها هدية للجزائر. الله يحفظك وبارك فيك, ده أقل واجب. ربنا يحفظ شعب الجزائر. هو على المقطع, على المقطع بتاع الشعب الجزائري مسلمون. لا هو بيقصد على مش بس الشعب الجزائري, اللي هو المقطع اللي تقرير تقرير اللي كشفنا فيه خطة الإخوان في الجزائر. طب بالنسبة للتقرير يا دكتور, هو أنت تصورك للقناة تبقى بالشكل ده وثائقية كده ولا؟ لا هو هيبقى فيها برامج وثائقية مع برامج شرح للخطة. يعني تصور القناة عندك, تصور اللي احنا عملناه للجزائر دي خد نص ساعة كشف مخطط الإخوان فحمى شعب الجزائر. يعني انت انا عايز افهم بس ان القناة تصورها عند حضرتك انها تعمل دراسة لكل دولة وثائقية بالإضافة للبرامج, بالإضافة لشرح الكلام ده بقى عملي برامج. يعني دلوقتي مثلا انا قلت ايه, جبنا مين اللي دخل إيه؟ الشيخ نحناح والشيخ مش عارف مرزوق والشيخ علي عباس ولا اسمه عباس مدن وعلي بالحاج وكل لا احنا عايزين بقى اجتماعاتهم, ما يتعلق بالايام اللي عملوها, ما يتعلق بالخطط اللي بيشتغلوا فيها هم حتى الان. انت فاهم ازاي؟ نعم. الكلام ده هو طبعا عايز جهد كامل لشعب الجزائر عشان يستنير بالقضية, لان الاستخبارات الجزائرية ما بتقولش الكلام ده للناس ولا هتعرف توصل لهذه الرؤية اللي احنا بنتكلم فيها كرؤية اعتقادية من خلال معلومات إخوانية. انت فاهم ازاي؟ تمام. تقدر تكشف الواقع في الجزائر. بس انا عايز اقول لحضرتك حاجة, ان الجهد ده كبير قوي دكتور. طب احنا بقول لي نعمل ايه؟ ضيب ده ضرورة. انا قصدي كبير يعني ايه؟ يعني الجهد انت انا عارف ان القناة او حضرتك متبني الفكرة واحتمال ترى نور قريبا كمان. احنا هننفذ ان شاء الله عز وجل, هننفذ باذن الله تعالى. جهد مفروض الدول دلوقتي. اما تتخيل بقى انت بتعمل الجهد ده وما فيش ولا حد من المسؤولين في كل الدول بيدعمك. طيب ناخد الاستاذ دمنا من الجيزه. اتفضل. فصل فصل ماشي خلاص. شوف الوقت ولا واحد من المسؤولين حاسس بالمساله. انا بقول لك اخطر مرحله هتمر بمصر المرحله اللي جايه بسبب خطه الاخوان ونظامهم. العمليه مش سهله. انا عشان اعرف الناس دي بتفكر ازاي لازم اعرف جم منين دهي وامتى وازاي ومعلومات باسماء. يعني هتبقى مشكله القناه ديت ان هتكشف اسماء الناس اللي اشتركوا مع الإخوان من يوم ما بدأ الإخوان لغاية النهاردة. بس هو اللي قد يكون في ناس منهم تحرروا ساعتها بقى يعلنوا برايته حيبان. لا أصل هم الإخوان عملوا فخ في الناس. أغلب أتباع الإخوان حسن البنا ومجموعته استدرجهم واستعبطهم وخلاهم إخوان بالأوانطة. هم مش إخوان، هم فكروا أنهم بيخدموا دينهم. صحيح. فلو كشفوا أن تلعب بهم وحسن البنا ضحك عليهم، هم حتى الآن مضحوك عليهم، كل واحد يحس بالألم اللي على قفاه وبيحس انه الجريمه اللي ارتكبها الناس ديت في حق بلده وحق نفسه. صحيح. انتوا ضيعتوني. صحيح. ده اغلب الناس اللي هم الاوائل بتوع الاخوان بسبب فكر حسن البنا المهبب ده اتعدموا. فكل واحد من اصحاب الاسر دي لما يعرف ان ابوه وجده مات بسبب فكر حسن البنا هو نفسه هيقلب على الاخوان. بالاضافه كمان الدكتور الاخطر من كده انه عاش حياته كلها مع الاخوان لا يفرق بين سنة وبدعة، بين توحيد وشرك، وعاش على الضلال بمعنى الكلمة يعني. فاللي احنا بنعمله دلوقتي كشف جناية الإخوان على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الماضي والحاضر والمستقبل. الكلام ده طبعا أنا كنت يعني أتصور أنه من ضمن الأفكار اللي خطورة اللي حضرتك طرحته دلوقتي ممكن نعمله كإعلان، يعني فكرة اللي انت حضرتك قلت بصيغها في اعلان ونسيب رقم تليفون. انا عايز اقول لك قد تجد استجابة يعني. اللي بيخدم ما بيستناش مقابل ولا بيستنى من حد دعم. انا وصلت المؤامرة بعملية الاخوة، والان اركان المؤامرة بتكتمل كاملة من الصورة عندي واضحة زي الشمس. اللي هيحتاجني بتوع المخابرات، بتوع الامن، اللي عايز يحافظ على بلده. انت خبرك ازاي بس كده هيقول لك في الاخوان هياخدوا المقطع ده، يقول لك الشيخ رضواني بيتعامل مع الاجهزه الامنيه. انا بتعامل مع كل الاجهزه الامنيه في العالم مش هنا بس، وعامل امن الدوله ضد وامن الدوله بقبضوه ضد الماسونيه العالميه الصهيونيه العالميه اللي الاخوان احد اذرعها. انا عايز اسالك سؤال بعيد عن المساله دي، هو عيب الواحد يتعامل مع امن الدوله؟ لا مش عيب، ده واجب شرعي عليه في ان يقف مع المسؤولين عن البلد، لان هم صرفوا مفهوم الجهاد. مفهوم الجهاد الحقيقي انصرف من وجوب الوقوف مع البلد، مع جيشها وشرطتها وامنها وولي امرها اللي واجب ان يحموا فيه الصغور ويحموا فيه حدود البلد ويحموا فيه كل ما يتعلق بالبلد وامنها، الى مجموعه من الخوارج على ان الجهاد الحقيقي يبقى مع الخوارج دول. تمام. فده اللي صوروه في السعوديه وصوروه هنا وصوروه في كل البلاد. انا عاوز اقول لحضرتك حاجه عشان المساله دي برضو هتاخد، انا عارف انه في ناس بيتربصوا بينا ومنتظرين منا كلمه، انه يعلم الله الى الان ليس لنا علاقه لا بامن الدوله ولا بغيره، هذه واحده. الامر الثاني انه البعض يقول لك الله طب ليه انكرته على حسان انه بيتعامل مع امن الدوله؟ اسمح لي ارد على السؤال ده، انا ارد عليه. طب رد. انه حسان كان بيتعامل مصلحته الشخصيه مصلحه بلد. احسن، ده رد، وده كان نفس الرد يعني العودة. تقبل هذا الرد مني؟ ايوه اقبله جدا، جزاك الله خير. حسان استخدم هذا الاسلوب لنفوس خاص شخصي عايز يبقى اسطوره، مش مصلحه بلد، مش مصلحه بلد. صحيح. انا لو مصلحه البلد ده واجب عليا شرعي، لو انا لقيت مصيبه سودة ولا حاجه هتحصل في البلد وبلغتش المسؤولين ابقى انا اسم. صحيح. كل من سيقتل ذنبه في رقبتي. صحيح. فلازم انا اعاون على اعتبار وقف الاعتداء على الامه، لان الاعتداء هيجي عليا وعليك وعلى كله، فليه انا ما امشي بالواجب الشرعي اللي عليا؟ في حين ان الواد ابن البحيري ده ربنا ينتقم منه، ابن البحيري بيصور للناس ان ابن تيميه فتاويه كلها هي سبب لا بيخدم بها الاخوان وداعش تجاهل، في حين ان ابن تيميه كل فتاويه فيما يتعلق ب الوقوف ضد الفساد والوقوف ضد المنحرفين وضد المخالفين والمبتدعين هي فتاوى اصلا عاملها ابن تيميه لولاه الامر. صحيح. وللجيش وللشرطه بيخاطب بها ولاه الامور. يعني كل شغل ابن تيميه ازاي يؤسس لدوله مسلمه قويه يخدمها، يخدمها ازاي في حاله ما اذا كان ولي الامر كذا، اذا كان ولي الامر كذا محتاج ان هو يتعامل مع فئه باغيه او يتعامل مع فئه مفسده او فئه مبتدعه او فئه كذا وكذا، يحافظ على البلد ازاي؟ فكل شغل ابن تيميه في الفتاوى لولي الامر. نعم. وعلى فكره الكلام اللي قاله ابن تيميه واقع مطبق عملي في كل دول العالم. في كل دول العالم. فهو ابن البحيري بقى عكس القضيه عشان يشوه ابن تيميه ان عارفين ان الحفاظ على البلاد العربيه وقوة البلاد العربية لو ولاة الأمر أخذوا الكلام تاني. صحيح. عايز فوضى. فهم عايزين يعكسوها علشان يدمروا بها البلاد العربية. لأن كل طوائف المنحرفة اللي حصلت في العالم سببها إيه؟ انحرافها إن يهدم الدين باسم الدين. صحيح. الصوفية هدموا الدين باسم وحدة الوجود والكلام على الحلو والاتحاد. ما يتعلق جاء تاني من خبنا معلش بعزك. تفضل صعب بنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد معايا؟ معاك دكتور زواد اتفضل. اتفضل. ازيك يا سيدنا؟ اهلا وسهلا بيك الله يحفظك. انا بس عايز اقول رسالة للاخ محمد بعد اذنك يا ريت انت تعمل حلقة كده بعد اذنك يعني. اتفضل. ما تقولش دمتم في امان الله. امال اقول ايه؟ لان كان بيقولها واحد اخواني الشيخ خالد عبد الله على قناة الناس. طب خلاص. انا برضه عليك يعني انك تقول الكلمة دي. ايه مش فاهم غرفة شرعية. ماشي يا استاذ محمد. ماشي الله يجزيك. شوف الناس مش طايقة حتى مصطلحات شرعية. مصطلحاتهم حتى لو كانت يعني لو جاي منهم حاجة عزيزة. مش عايزينه. ما اصل كده يقول لك ايه الغطرة دي بجد فلتة. لا احنا ما تزعلش بس انا فكرنا كنا بنقول انه الصوفيه باللي عملوه هدموا جزء او حول هدم الدين باسم الدين. نعم. فالاخوان بيسعوا الى هدم الدين باسم الدين، هدم الخلافه باسم الخلافه، لان هم لو هم عايزين خلافه يبقى على منهج النبوه. انا كنت عايز اقول لحضرتك حاجه من ضمن الكلام الطيب للحاجه دايما تفتح لنا الحاجات كده، ان التنصير باني فكرته او على نص من الانجيل مهدوا طريق الرب. المنصرين بيمهدوا الطريق لان المسيح يحكم العالم يعني. لا ما فاهمين الكلمة دي غلط على فكرة بصرف النظر. لا معناها اصلا معنى مهدوا طريق الرب وجعلوا سبله مستقيمة. نعم. انت عارف معناها ايه؟ التزموا بالارادة الشرعية. صحيح. بس هو مش فاهمينها كده. بس عمرهم ما هيعرفوا يعني ايه ارادة شرعية فيها اصلا. فهم باعتين امثال ابن بحيري ليمهد لهم الطريق. اهل السيد. على طريق يسقط في العالم الاسلامي عقائديا. لا. فبعد كده ما سهل. ابن بحيري لعبة كبيرة شوية. بس هو جزء من المنظومة. جزء من المنظومة صحيح. علشان اليهود يستغلوا جهود النصارى. بعد ما يستغلوا جهود النصارى هم يولعوا في النصارى. افهم الحته دي. صحيح. في النظام العالمي الجديد هيحرقوا النصارى قبل المسلمين. هو اصل اليهود ما عندهمش غالي. ما عندهمش غالي. فانا لا انا اقصد بس ايه تقييم او او او النظر الى الامور بصورتها الصحيحه. الاخوان جهد قناه البصيره محدود جدا جدا جدا جدا في كشفهم. صحيح. دول عايزين زي ما بقول لك ده قناه مستقله للاخوان. يتبناها أناس احتسبوا الأمر لله، ما تنتظروش من الحكومات حاجة. الحكومات عايشة وما هيش متخيلة الخطر اللي بيحدق به. وأنا بقول لك يعني بالرغم من السعودية صنفت الإخوان جماعة إرهابية، لكن ده برضو ما أغناش من حاجة ولا عمل حاجة. إحنا عندنا بقى مش صنفنا الإخوان جماعة إرهابية في مصر، لا إحنا تعاملنا مع جماعة إرهابية وهديناها. فكده متخيل الأمن أو وزير الداخلية أو رئيس الاستخبارات إن الموضوع انتهى في مصر خلاص. لا أبدا، الإخوان في تحركاتهم وصناعتهم بيوصلوا حتى الأزهر نفسه. طيب ناخد استفسار. أخونا الأخ سعود من الرياض تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة. أهلا وسهلا بيك. علي صوتك شوية بعز. أيوة معاك تفضل. طيب. الله يحفظك ويبارك فيك وإياك يا أخي. أنا كنت في اسكندرية زيارة مطر حبيبة. الصوت مش طيب. دخلت المساجد هناك في اسكندرية. أيوه. دخلت المساجد في اسكندرية. نعم. وحبيب لماذا؟ يا ريت تسمعنا يا اخ سعود من التليفون. طيب. وقف التلفزيون. ليه بقى؟ هو قصده انه يقول انا وجدت انقسام بين الناس حتى في المساجد يعني بين مؤيد ومعارض يعني. هو دلوقتي كثير من الشباب المغيبين يا دكتور محمد الشباب دول الاخوان استغلوا مقود. لو احنا عرضنا ايه الخطة اللي اشتغل على الاخوان من ايام حسن البنا لغايه دلوقتي باسمهم بحاجتهم هيتعرف ان كل واحد واقف مع الاخوان ان خد على قفاه صحيح وان ماشي زي البغل مش فاهم حاجه. دي هيخلي تقريبا قول 80-90% من الاخوان هيرجعوا لان المجموعه المتامره على الاخوان حوالي 10% اللي هي القيادات بتاعتهم اللي هم يعرفوا الاشياء اللي انا هكشفها دي. لكن ان شاء الله عز وجل لكن ان عامه الناس يعرفوا لا عامه الناس يفكروا يخرجوا من الاسلام. ما هي دي المعادله الصعبه. المعادله الصعبه ان ناس نازلين كوقود يشعلها الاخوان في بلدهم او قنابل هيفجرها في بلدهم. الناس متخيله ان هتموت شهداء في سبيل الله انت تاخد بالك ازاي وفي نفس الوقت اذوا البلد والمجموعه اللي بتدير ما بيصيبهاش ضرر قاعده في مكاتب مكيفه او اماكن بعيده خالص عن الحدث. هي تصنع الحدث زي اليهود كده يصنعوا حدث لكن ما فيش حد ينضرر من اليهود. طيب ناخد الاستاذ ده من قبل المنوفيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ يا اهلا وسهلا بيك الله يحفظك. اهلا بحضرتك. انا حبيت كده وبنشكرك على المجهود اللي انتوا قايمين بيه حضرتك في قناه البصيره. والله الله يحفظك ويبارك فيك. الله يبارك فيك. في سؤال حضرتك بس محيرني وتعيدني شويه. اتفضل. بالنسبه في حضرتك عاملين قرض في البنك التنميه والائتمان الزراعي الحكومه عاملاه على مشروع اسمه البتيلو. تمام حضرتك؟ فالجه فايدته تقريبا هم عاملينه 7% وبيقولوا 4%. تمام حضرتك؟ اتفضل. هم عاملينه مخصوص لشباب الخريجين او للشباب عموما يعني بيساعدوا الشباب يعني عموما. تمام. وفي متابعه من الحكومه للموضوع ده من جهات كثيره زي البيطري وزي وزارة الزراعة وبتساهم فيه حاجة اسمها الرابطة المصرية المنتجين للمجموعة. السؤال فين بقى؟ تمام؟ فيعني أنا عايز أستفسر من حضرتك إذا القرض ده حلال ولا مش حلال؟ ابنة واحدة بس عشان ما تروحش. هنجيبك إن شاء الله. حاضر. إن شاء الله يا ريت باستفاضة الله يكرمك. لا إن شاء الله بإذن نجيب. كلمة واحدة ما ينفعش معاها استفاضة خبرات. هو كلمة زي استفاضة. هو الأم احنا هنشكر جزاه الله خير. عشان موضوع الدين يا ريت يتعلق الأمر المتعلق بالفتاوى. مثلا إن إخواننا يعملوا حسابهم إن في اليوم اللي خاص بالفتاوى سواء كان الشيخ عمرو أو الشيخ محمود جميل يتصلوا يوم الأربعاء والجمعة. يوم الأربعاء والجمعة يعني. عشان بس ايه ترتيب الامور بس الحج الحج اما ما يتعلق بتفصيل الموضوع انا ما اعرفش عنه. لا هو بيتكلم على انه واحد يجيب قرض بفائدة قرض بفائدة عشان يعمل مشروع بتيلو او كذا. فطبعا القاعدة معروفة مسألة الفوائد يعني انا بتكلم على تفاصيل المشروع البتيلو. انت تعرف ما يتعلق به ولا وضعه ايه بالظبط يعني انا لا هو بيتكلم انا الدولة بتديني القرض دكتور مسألة يعني ما عمل به البلوغ تديني القرض حوالي 5000 جنيه اروح اشتري بيه عجول واربيها وكذا كده وهي بتبيع لي في طب البيطري كده. لما اجي انا ابدا ابيع البتاع ده اديله 5000 جنيه حوالي 5700 حاجه كده او حوالي 3000 حاجه كده. هل القرض الدخل الامر مش داخل كقرض هو بيتكلم عن قرض الفائده هو وجهه نظر. فانا بقول لك لازم اسمع من الطرف الثاني هل هو داخل معاك كمشروع استثماري بنظام مضاربة ان الفلوس دي هتشتري بها عجل ولا تشتري بها بتاع ويبقى في تقسيم لمكسب. ممكن البنك الاسلامي او البنك اللي واخد العمليه عاملها بالطريقه دي. لا هو مش عاملها كده. انا بتكلم على الصوره دي اللي بياخد قرض بيعمل مشروع وبيدفع الفلوس هو بيعمله مشروع هو بتاعه هو وبعد كده بيدفع الفلوس يعني هو بياخد قرض من تحرر من بتاع السامر ما بيحددش لا. ولا بيشترط في حاجه ولا شنو. لا بياخد فوائد. لا ما ينفعش. فده يا شيخ عبد المنعم اي قرض فيه فائده بيبقى ربا اللهم الا اذا كان في مساله كان لازم افوض واقول ثاني. طبعا اللي عايز يفتي في المساله ديت لو واحد انت افتلك شيخ الازهر فيها او وقلت لك المفتي او غيره وقال لك انا هتحمل المسؤوليه فاحنا ما ندينه به لله ان هذا لا يصح. اه نعم. اي قرض بفائده ربا. نعم. مين معنا يا شيخ بدر؟ اخونا فيصل من السعوديه. اتفضل. اتفضل يا استاذ فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. السلام عليكم وبركاته. كيف الحال دكتور محمود؟ حياكم الله. اهلا وسهلا بك. الله يكرمك. الله يبارك فيك. كيف؟ الحمد لله. الله يجزاك خير يا دكتور محمود. الله يبارك فيك. لما جبت كلام الاسلام بحيري انا بن تيميه فانهم يخافون من ابن تيميه. في شخص بعد يخاف من ابن تيميه اكثر منه. فيقول ابو ابن تيميه مشبهه ومعطله وليس من المسلمين. فهذا صدق ولا لا يا دكتور محمود؟ بقول نعم. تقول ايه؟ كيف تقول ايه؟ سماعه جوه. خلي حد الكنترول اللي يوضح لنا. بقول ايه يا شباب؟ لا احنا في شك يا في شخص بعد يقول ان ابن تيميه مجسم. اه واحد شيخ بيقول ابن البحيري. البحيري ابن البحيري البوق يعني؟ نعم نعم. هو يا اخ فيصل الدكتور له لقاء. لا لسه دكتور محمود بيقول ان الاشاعره والمتريديه هم اهل السنه وباقي المذاهب غالبيتها العلماء قالوا عنهم كفار. نعم. طيب انا عارف منه يا دكتور؟ عارف منه دكتور محمود؟ احمد الطيب شيخ الازهر. يعني مفروض على الحكومة في الغصب يعني مو معقولة. هذا طيب مفروض على الحكومة الأزهر بيقول الكلام هذا على الحنابلة على ابن تيمية شيء ما يجوز والله شيء يعني والله عيب. وهو اللي يقول لك النقاب زي ما تشرب يعني سود ولا اشرب مية يا أخي شو الكلام هذا؟ والله المستعان. وضح لي. هو بيقول انه اسلام البحيري بيتهم ابن تيميه بانه مجسم وانه كذا وكذا ده عشان اقول لك ان ابن البحيري حمار ما بيفهمش. ما دي مساله حرام احنا ما اختلفناش فيها. الامر الثاني بيقول انه انه انه بي بي بي بيذكر انه مذهب اهل السنه هو الاشاعره وان احمد الطيب مفروض على الدوله فرض وبيؤيد هذا الفكر يعني. او احمد الطيب يعني بيتكلم على انه هو اشعري يعني؟ كونه اشعري دي مش قضيه بس بنتكلم سكوته عن هذا. ابن البحيري بيستخدم الازهر عشان يضرب الدين. ما معروف ان الشيخ الازهر اشعري ومعروف ان الازهر قائم على المذهب الاشعري وبيقول هم عقيده اهل السنه والجماعه وده غلط من الازهر لان احنا ردنا عليهم رد مفصل في دوره اصول العقيده بحيث لو واحد عاقل سمع ما يتعلق باصول العقيده وموضوع قواعد مذهب السلف الصالح في الصفات هيفهم ان اي واحد اشعري هو الغلطان. تمام. واحنا مستعدين ننظر على كده. لكن انا بتكلم على ايه؟ على ان البحيري وخبصه. ابن البحيري وخبصه بيقول لك ايه؟ بيقول لك ابن تيميه مجسم ومشبه. ابن البحيري بقول لك وصلت القضيه في غبائه الى درجه ان هو مش عارف لا مشبه ولا مجسم ولا غيره. ده بقول لك راجل بيستخدم نفس الشبهات اللي استخدمها الغرب عشان يضرب الاسلام. لكن لما تيجي تتكلم على رساله تدمريه للشيخ اسلام ابن تيميه انا اتحدى ابن البحيري ان يقراها للناس. ما يعرفش يقراها. بقول لك لو هو نفسه ابن البحيري ما يقدرش ان هو يثبت منها ان ابن البحيري من ابن تيميه مجسم او مشبه. طيب معنا الاخ عبد الله المدينه. نعم. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور محمود؟ الله يبارك فيك يا اخ عبد الله. اهلا وسهلا بك. حفظك الله يا غالي. ربنا يبارك فيك. اقول لك يا دكتور انا عندي اعتقاد بالنسبه للاخوان المسلمين. انا كنت والله من الذين فرحوا فرحا شديدا لوصولهم الى الحكم. لاني كنت اعلم انهم حماة للشريعه. فوجدت للاسف الشديد انهم حماة للشيعه. هذا الشيعه. تمام. يعني انا عندي الانطباع كاني ارى ايه من ايات الله في ما حدث للاخوان لان الله سبحانه وتعالى اراد ان يقطع دابرهم فاوصلهم الى الحكم ثم نزع الحكم منهم كي يري المسلمين في كل انحاء الدنيا حقيقه امرهم وفقكم الله لما يحب ويرضى. وأن الله لا يمكن أن ينصر دينه بهؤلاء أبدا. هو أبداً. أنا كنت أعتقد أنهم خدام الشريعة. أتهم خدام الشيعة. مش خدام الشيعة بس، خدام اليهود، خدام الشيعة، خدام النصارى، خدام كل الملحدين، خدام كل أعداء الله عز وجل. صحيح. الإخوان مستنقع وبائي. أنت عارف اللي خلاني خطط. كشفت خطتهم دي إيه؟ إن الخطط دي إحنا شغالين فيها زي ما تقول ربنا سبحانه وتعالى بيجعل جهدك في في في كشف مبتدع سبب من الأسباب في كشف مؤامرات ما كانش حد يتخيلها. صحيح. أنا أقول لك الشغل اللي إحنا بنشتغله دلوقتي كوم، وكل كل اللي فات ده كوم، والشغل ده كوم. عشان كده انت متحمس ل القناه البصيره ما تكفيش، لان مطلوب القناه البصيره اللي يبقى فيها برامج الان، لان الناس عايزين حاجه موثوقه، برامج تعليميه للاطفال، برامج تعليميه للايه للحريم، برامج خاصه او عامه الناس للعامه، برامج في تعليم احكام الاسلام بالشكل المعتمد على الكتاب والسنه الصافي، الرساله اللي واجب يقوم بها الازهر او يجب يقوم بها مؤسسات ودول تخلفت عنها، احنا مطلوب ان احنا نعملها. فانت عشان تعمل الكلام ده ومطلوب الدورات العلميه دلوقتي تتزع للناس اللي هم بكثافه، للناس اللي اول مره شاهدوا قناه. فالكلام ده كله مش هينفع معاها قناه لوحدها. فاحنا بنفكر فعلا ان احنا نعمل قناه خاصه بالاخوان تكشف مؤامراتهم من خلال برامج وثائقيه، وفي نفس الوقت ترد على اللي بيحصل في قنوات الاخوان. احنا مش هنكلف اصحابها بالاموال الضخمه اللي هم بيقولوا بيها ديت، لا احنا عايزين ايجار التردد بس. ده تبع الاشاره، والباقي ان شاء الله عز وجل اهل الخير من عامه الناس اللي هم الغلابه اللي زي حالتنا كده هيساعدوا في مساله ان كل واحد هيدي جهد، هو اما جهد كتابي او جهد شيخ هيساهم لله عز وجل وهتمشي، لكن ممكن تكون سبب في حفظ امه. صحيح. الله المستعان. فدي فكره بنسعى اليها الان، واحنا هنحاول ننفذ الخطه الخاصة بكشف الإخوان المسلمين سواء اتفتحت القناة أو ما اتفتحتش، وحنتحمل في أن احنا نزعها على قناة البصيرة إلى أن يشاء الحق سبحانه وتعالى. القناة اللي حنعملها مش هيبقى اسم البرنامج ده إن شاء الله عز وجل فور إخوان. فور إخوان هو اسم صراحة موفق، ده من أجل الإخوان أصلا، أو إخوان ويكي يعني اسم مدرج كده عشان الله المستعان. على أي حال دكتور، بعد الطرح اللي حضرتك قدمت بيه وصورة التنظيم الإخواني أو فكر الإخوان على العالم الإسلامي، أنا بدأت أسأل حضرتك سؤال: هل وجود الإخوان كجماعة سبب في تأخير التمكين أو سبب في ما وصل إلى العالم من التخلف؟ لا شك، لا شك. طب ناخد بس أول سؤال، أكون أحمد دمياط. أيوة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا حاج أحمد. إزيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا. ايه رايك؟ عليكم السلام وبركاته. الو. ايوه اتكلم على الهواء. على الهواء. طيب ايوه كمل على طول. ايه دكتور والله بقول يا باشا ان الاخوان دول يعني الشتات، طبعا عارف التاريخ من زمان من ايام هتلر، ايام ما كان عمل اليهود محرقه. اللي الاخوان المسلمين دول المفروض يعمل لهم محرقه. يوم هذا يوم ده اللي هو كده ربنا يخلصنا منهم بتدبيره هو بقى. لا هو الله يكرمه الاخ احمد، الله يجزيه خير، جزاه الله خير. المحرق الفعلي والله المحرق هو المفروض كده. والله المستعان. انا هقول لك ان المحرق بتاعتي كده. المحرقه الحقيقيه اللي كنت عايز اقول لك عليها بقى. الله يحفظك ويرفعك. مش كده كده على اتصالك يا حاج احمد. المحرقه الحقيقيه للإخوان من خلال كشف مخططه. أنت لما تعرف الوقت الأمن بيشتغل بنظام كويس. اللي هي قضية الايه الاستباق الوقائي، العمليات الاستباقية. عملية استبق فيها الحدث زي ما كشفوا مثلا مصنع المتفجرات بتاع بالبيس. هو بالبيس حد يفطر على باله انه بالبيس بتاع الشرقية، الناس أهالينا اللي بالبيس يبقى في وسطهم مصنع متفجرات عشان يدمر بلد؟ لا، المسألة دكتور لها ترتيب تاني. أنا أسمحك نخليه بعد الفصل. اللي في موضوع كيف يعني يتوغل الإخوان في القرى والنجوع لعمل هذه المصانع، وأيضا فيما يتعلق بقضية المحرقة اللي الحقيقية اللي احنا طبعا طبعا متحفظ على المحرقة التالية ومشكلة ان في ناس مغيبين كتير. هنرجع ده بعد الفاصل بعد اذنك. فاصل ونعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا في الدكتور. يا اهلا ومرحبا. الله بس انا برضو عجبني النيولوك الجديد ده. شكل كويس ما شاء الله. ربنا يحفظك على طاعة الله. ركز ما كرهت محمد. ويمتعنا بعمرك في طاعته وعلمك. والله ما هي بنيولوك ولا غيره. صحيح. رب اشعث اغبر. المهم اللي جوه. ربنا يعني الصدق ربنا يعني ينظفنا من الدهر قبل الخير. اللهم امين. ربنا يثبتنا على الحق. معالي الدكتور, فيما يتعلق بقضية الساعة اللي انت حضرتك فجرت لنا مفاجأة في اول حلقة, ما كانش على البلوى على الخاطر, موضوع اكتشاف جديد يمكن انت اشرت اشارة صغيرة لي, لكن ما زال عندك خبايا فيما يتعلق بالملف اللي حضرتك بتقول ان مقترح ينشأ له قناة جديدة عشان خاطر تغطي كمية المعلومات والوثائق فيما يتعلق بحرب الاخوان. الكلام ده دكتور يعني انا عارف انه ممكن نشوفه على ارض الواقع, بس انت مستبشر خير انك تجي تجاوب من والله انا بالنسبه للاستجابه او عدمها الامور كلها تقدير الله, بتقدير الله عز وجل. بس انت قم بالواجب الشرعي اللي عليك. يعني انا دلوقتي مثقل بسبب الاعباء اللي في قناه البصيره من كثره البرامج فيها, الظهور اليوم فيها, الاعداد اللي لازم تحترم فيه عقلية المشاهدين اغلبوا علي. اللي بياكل كله لا, يعني خلينا نقول بعض اخواننا اللي كانوا بيساعدونا في شويه حاجات, لكن هو اختيار الفكره, اختيار الموضوع, ازاي ترتب له, ازاي ترتب اللقاء, ازاي تجمع معلومات بالصوت والصوره بحيث ما تظلمش حد, لان انت بتتكلم على اشخاص. صحيح. فما سهل ان هو اقل ما يمكن اي واحد جاي يحاول لك انت تشتم او بتسب, واشخاص مش سهلين عندهم امكانيات ضعف, كونه تغاضى عن الدليل بنص كلامه بالصوت والصوره, فالعيب في اللي بيتكلم اللي بيعترض عليك, يعني صحيح, مش العيب في اللي هو بيطرح القضيه. تمام. فاللي انا عايز اقوله الجهد الضخم ده هوت, اما تيجي تكتشف بعد الجهد ده كله ان الاخوان عاملين شغل حسن البنا خطط له بفكرة أنا أشرت إليها في الخلافة الباطنية من منظور اعتقادي, شفت العقيدة اللي بتحرك من خلال حسن البنا, كشفت شغله وطلع مظبوط. لكن لغاية دلوقتي في ضبابية, في محدش عارف, مش واضح عند الناس. هو واضح عندي أنا بقى لما يقع في إيدي الخطوات بتاريخ حدوثها من أول ما نشأ جماعة الإخوان الى الان في 70 دوله. ده مساله خطيره. دي يبقى مساله خطيره. طب اخونا احمد السهيب عايز يسالك الاول. اتفضل استاذ احمد. مساء الخير. عليكم السلام. اتفضل اتفضل. اديني الدكتور محمود. معاك. اتفضل دخلنا على الهواء. يا دكتور محمود والله العظيم انت على الهواء. دلوقتي ربنا جاب لنا عبد الفتاح السيسي حمايه لمصر. نعم دكتور محمود. ايوه صحيح, ان شاء الله ربنا يجعله كذلك. يعني امين يا رب. ربنا يجيب لنا عبد الفتاح السيسي حمايه لمصر. صحيح. اتفضل كمل. دلوقتي والد البحيري يقول القران ملوش قاعده. ايه بيقول القران ملوش قاعده؟ صحيح. كلامه طبعا يعني مش صحيح كلامه يعني. يا عم الشيخ محمود. ايوه سامعك. اتفضل. انت واطي التلفزيون عشان تسمعنا كويس. دلوقتي والد البحيري دخلوا ايه في القران؟ صحيح صحيح كلامك صحيح. يعني البحيري القاده ما هو سوهاجي تبعكم. ولد البحيري دخل القران. صحيح. صحيح. ايه اللي دخلك يا صعلوك يا قزم في علم انت مالكش فيه؟ اهل سوهاج حاسين بالعار اللي ده من سوهاج. انا بس عايز بس انتهز الفرصه بس انبه على المتصلين انه في مشكله انه يسمعنا في التلفزيون. يعني في 30 سنه او بعد ينتظر لغايه ما الصوت يوصل هناك وهو بقى يتكلم. اول ما بطلع الهواء اتكلم على طول وقف التلفزيون. طيب احنا مش مستاهله حلقه احنا الحلقه نقول لناس تتصل ازاي ده كتير. نكمل في مساله انه كشف فكر الاخوان ومخططهم ده يعتبر من أوجب الواجبات الآن. والله والله يا دكتور محمد، هما زي ما اقول لك موضوع الاخوان، اذا انت يعني خلينا اشبه لك القضيه دي، لو فرض ان في خلافه فعلا بنفس قوه الخلافه العباسيه في مجدها، تخيل معايا المنظر ده، الخليفه هارون الرشيد مثلا، طيب هارون الرشيد عنده مسيطر على كل البلاد العربيه والاسلاميه مسميها ولايات، معايا كده؟ تمام. لو فرض ان الروم اخذوا ولاية، يبقى سقطت الخلافة؟ طبعا لا، ما سقطتش. نعم. خدوا ولايتين؟ لا طبعا. ثلاث ولايات؟ ما زال الامر كمان. طيب اذا دلوقتي مش ممكن ان تسقط الخلافة الا اذا سقط الرأس، سقط الرأس نفسه ومعقل الخلافة نفسه ومات الخليفة بمؤسسة الخلافة كلها. انت خبرك ازاي؟ لان هو لو سقط الدولة هيرجع تاني يجمع جيوشه ويفتح الايه الدولة تاني. طب كويس ان حضرتك قلت الكلام ده، عشان برضه نربطه بالواقع الموجود الان. احنا طبعا بندعي ربنا سبحانه وتعالى انه يحفظ ملك السعودية ويديمه على طاعة الله قادما للتوحيد والسنة والمنهج. البعض بيراهن الدكتور وللأسف بيتشفى في مرض الملك ومتصور بجهله ان القضية لو قدر الله يعني الملك قبض في وقت ما ان المسألة تبقى سهلة للقضاض على السعودية، في حين المسألة مش عليك مشكلة خالص. ما هم مش عارفين نظام طبيعة نظام الحكومة السعودية. الحكومة السعودية هي استمرارها زي ما جدهم او ابوهم الملك عبد العزيز علمهم، عبد العزيز بن عبد الرحمن، ان طول ما البلد دي قائمة على التوحيد، خدمة المنهج السلفي المبني على التوحيد واتباع السنة ستبقى ان شاء الله فبإذن الله تبارك وتعالى. فالعيلة الملكة مش ان الملك شخص مستقل بحيث يمثل زي ما هم عايزين يصوروه في الغرب ديكتاتور بيتحكم في كل حاجة وكلام من ده، لا، ده الملك عندهم لجنة بيعة وما يتعلق باختيار الملك الجديد اللي هيتولى المسألة، وعامل حسابهم ببديل عشان البلد ما تقعش، لو حصل فيه حاجة لا قدر الله لولي الأمر ففي اللي بعده واللي بعده، بحيث الاستقرار الأمني المتصل اللي موجود في البلد. ويريت المشهد ده يكون موجود في كل عالم. ما هقول لك دلوقتي احنا عندنا دلوقتي السيسي ملوش نائب، لا في مثلا انه بيقول الامر الى رئيس الوزراء او رئيس المحكمه الدستوريه فتره مؤقته، مش كده؟ بس الناس لسه هتدخل تجربه تانية، الله اعلم هتستقر البلد بعد ولا مش هتستقر، انتخابات ومشاكل وشغل الديمقراطيه اللي دلوقتي ولا بيجيب ده اللي هو ما عادش له قيمه في مساله استقرار دول. صحيح. انا بتكلم ايه يا سيدي، انت هو القضيه كلها انت بينك وبين الحكام طار، بينك وبين الملوك طار، إلا إذا أنت نفسك شهوة الحكم هي اللي غلب عليك. ربنا قسم الأرزاق في المسألة دي، فممكن ربنا سبحانه وتعالى يشاء إن في يوم من الأيام تبقى أنت ملك ما تعرفش إزاي، أو أنت تبقى رئيس. أما تبقى رئيس ساعتها بقى يا سيدي بقى ربنا سبحانه وتعالى يوسع لك في الرزق، لكن ده اللي حصل، تقدير ربنا وتقدير ربنا سبحانه وتعالى. الإخوان فكرهم على إنه هم اللي يهيمنوا وهم اللي يسيطروا، فحطوا فكرة ضخمة كبيرة على اساس ان الهيمنه تبقى على مستوى 70 دوله او 80 دوله يا دكتور محمد. نعم. توصلوا لها فعلا، مش ان هم لسه هيعملوا، لا ده وصلوا فعلا لها، وضعوا فيقنعوا اتباعهم في كل دوله بانهم بيخدموا الاسلام. واللي ورا الكلام ده كله مجموعه او شرذمه او عصابه القصد منها الانقضاض على الحكام. نعم. فالمملكه العربيه السعوديه عصيه ليه؟ بفضل الله، بفضل الله تبارك وتعالى، لان الاسره نفسها متوافقه فيما بينها ان في اهل حل وعقد داخل الاسره الحاكمه، مجلس شورى، مجلس خاص اسمه لجنه البيعه او مجلس البيعه، في مجموعه من عقلاء اخواتهم بيتفقوا مع بعض مين اللي هيتعين ولي عهد، مين اللي هيبقى ولي العهد ده، عشان لو حصلت امور لا قدر الله تبقى البلد ما تأثرتش ومحمية. انت فاهم ازاي؟ دي بقى محدش متخيل المسألة دي. طيب اخونا سمير من غرب عايزك يا دكتور. سمير من ميت غرب اتفضل. سمير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ محمد؟ الله يبارك فيك ويحفظك يا رب. ازاي حضرتك كده؟ ازاي الشيخ محمود؟ اهلا وسهلا اخ سمير، حياكم الله. ازاي حضرتك؟ الله يبارك لك. الله يعينكم ويعني سهل كده في قلوب الناس اللي هي الناس اللي زايد من دخلته اعوان. ربنا يجعلكم تقفوا دايما في جانب المسلمين والحق والدين والشريعة كعين ابن البحيري وأمثاله وأعوانه واللي شغالين واللي هو بيشتغل عندهم وبيقبض منهم الفلوس. صحيح صحيح. الله يعينكم عليه ودايما يجعلكم ربنا نصرا للمسلمين. ربنا يبارك فيك سمير. سمير وإياك يا رب. اللهم جزاك الله خير اتصالك. نرجع بقى للسؤال بعزك عشان بس وقت الحلقة، فيما يتعلق بسؤال بعض المتصلين قال الإخوان عايزين محرقة زي محرقة النار. فحضرتك قلت المحرقة الحل الوحيد بقى في مسألة حرق الإخوان المسلمين بفكرهم الضال ده ليست في عمل محرقة زي ما الألمان عملوا لليهود، وإن كان اليهود بلغوا طبعا وصنعوها يعني مظلومية وحدث عالمي وكده. يعني الإخوان الوقت بيعملوا نفس المظلومية ديت على أساس المظلومية دي عشان إيه؟ يتاجر بيها. لا خلي بالك من النظام الجديد بقى في المخطط بتاعه. المظلومية بتاعت الإخوان والتجارة بها ديت لاستعادة الطاقة اللي موجودة في التنظيم بتاعهم على مستوى 7 دول. شغل خطير يعني الوقت. القنوات اللي مفتوحة دي كلها والشغل المفتوح و إعادة أحاسيس الناس مش في الجلدة اللي أدرك خطورتهم وشافهم وبيبص للبعده، في صناعة مظلومية ترجع الإخوان لوضعهم ما قبل حسن مبارك. انت خبرت ازاي؟ كأنه اتظلم وحيعملوا كتب ودرسوا لأولادهم وأجيالهم وكلام من ده علشان يعيدوا الكرة مرة تانية واستفيدوا من التجارب الأخطاء اللي وقعوا فيها علشان يرجعوا الوضع بشكل تاني. فال70 دولة اصلا بيمثلوا عند الاخوان دول الخلافة بتاعتهم. تمام. عند حسن البنا واتباعه. المحرقة الحقيقية بقى فين؟ فالمحرقة الحقيقية في انك تكشفهم وتكشف الخطة اللي وضعها حسن البنا للسيطرة على العالم. يعني حضرتك يا دكتور شايف ان كل القنوات الفضائية بتاعت الحكومات عجزت الان عن كشف هذا المخطط ولا وصل له حاجه اصلا؟ ده ما عملوش اللي احنا عملناه في مصيرة في كشف فكر الاخوان المسلمين ومعتقدهم وعمايلهم انه فكر تكفيري. لا، الخطه بتاعتهم خطه الاخوان هيتصرفوا ازاي في على مستوى العالم، الخطه الكبيره دي، وازاي هيتعاونوا مع الصهيونيه او مع الماسونيه في النهايه علشان يقسموا العمليه والصهيونيه تضحي بهم بعد كده. المسألة هنا هو في خطة الإخوان المسلمين كبيرة لدرجة بقول لك صعب تصورها. احنا انا لما تتبع اللي حصل من الإخوان على مدار 80 سنة بالوثائق واشوفه متحركوا ازاي في الفترة اللي فاتت هعرف ايه اللي هيعملوه في الفترة اللي جاية. صحيح. فالناس لما تعرف الكلام ده هو ويبقى فيه وعي حقيقي، بمعنى اللي قاعد قدام التلفزيون مش قاعد بتفرج على برامج هلس، لا نفسه يعرف ايه اللي بيفكر فيه الناس دي بينتشروا ازاي ويعرفوا ازاي هم بيتاجروا بالقضايا، وهل كل الاخوان على نفس الفهم ولا ورا منهم مجموعه والباقي بيتاخد على قفاهم ماشي ومش داري عن حاجه وفكر ان بيجاهد في سبيل الله؟ ده كلام خطير جدا. هي دي القضيه. فانا لو كشفت الكلام ده على مدار 70 دولة الاخوان هيقعوا. طب ناخد بس اخونا محمد الشبرا، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اكلم الاستاذ الدكتور محمود الرضواني. اتفضل. اهلا وسهلا بيك، انا معاك. اتفضل. ازيك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا بيك، الله يحفظك. ازاي حضرتك وازاي معاليك؟ والله بخير، والله الحمد لله، ربنا يبارك فيك. ربنا يجعلك ذخر للمسلمين يا رب العالمين. واياك يا رب، اللهم امين. ويجعلك للناصر للائمه العلماء زي ابن تيميه وابن القيم والناس دي يا رب العالمين. اللهم امين يا رب. اما الكلام البحيري البهيمي ده ربنا بيقول ومن الناس كالانعام بل هم اضل سريه. والله صدقت، اضل من الانعام. صحيح. لا صحيح. صحيح والله. يعني ربنا في القران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس كالانعام بل هم اضل سريه. وليه كالانعام هم اضل؟ نعم. فندعو الله ان هم ايه؟ لان ربنا يرجعهم للطريق ونقول لهم الطريق الثاني، لان يدمرهم بقى. الله المستعان، ربنا يستجيب. اللهم امين يا رب. اللهم امين يا رب. وربنا يكرمك يا شيخ ويجعلك ذكر المسلمين كده تعلمهم العقيده وتعلمهم الفقه والاصول دي كلها عشان الناس تفهم الدين الصحي يعني. شكري جدا على اتصالك يا محمد، جزاك الله خير. حتى مساله التفكير في موضوع قناه خاصه بالاخوان وقناه خاصه بالايه بالعلمانيين والاتجاه الليبرالي بتاعهم وما يتعلق بالاتجاهات الاخرى اللي هي في مقابل الاخوان، احنا نبدا بالاخوان الاول. لا هي مطلوبه بس طبعا احنا بنتكلم على اساس الخطوره فيه. نبدا بالاخطر يعني. فالاخطر يعني شوف دلوقتي انت محمد خلي بالك من التصور ده لانها لذيذه شويه يعني. طب انت بتصارع في جبهتين، الجبهه الاولى بنقول وراها الاخوان واللي ورا منها الماسونيه والصهيونيه اسرائيل هي اللي ورا العمليه دي كلها، والعلمانيه من الطرف الثاني ورا منها برضو ايه الصهيونيه واسرائيل، الاثنين قاعدين بيضربوا في بعض هيفضلوا على كده لغايه ما يفنوا بعض علشان في النهايه اسرائيل هي اللي تسيطر اللي هو النظام العالمي الجديد. نعم. طيب اسرائيل احنا بقى دلوقتي هيبقى التحدي بين مين؟ بين اسرائيل وبين اللي وقفوا الاثنين. صحيح. اللي هي امه محمد صلى الله عليه وسلم. ودي مكمن الخطوره. شفت بقى ازاي؟ صحيح. ان اما يحصل في حرب بين اليهود وبين المسلمين اللي الرسول ذكر فيها الحديث حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله يا عبد الله خلفي يهودي تعالى فاقتله. نطق الحجر كرامه. صحيح. لا تكونوا الا لولي لا تكونوا الا ولي ولي لله حقا واولياء الله حقا هم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. انا الكلمه دي انا سمعتها قبل كده بتدور في دماغي حضرتك في محاضره في دمياط قلت الحجر لا ينطق الحافظه الحجر لا ينطق الا نطق الحجر كرامه والحجر لا ينطق الا لولي والولي هو المسلم السني السلفي الذي يتبع الذي بس الكلام ده بقاله 20 سنه تمام شوف الذي ادى الواجبات واكثر المستحبات وترك المحرمات انا حافظها فالاخوان لا فعلوا ذلك ولا صنعوا تاخد اخونا ولا العلمين صنعوا ذلك اتفضل يا استاذ محروس اتفضل محروس من سوهاج يا الله اهلا يا محروس انا مش عارف كان سوهاج اللي اتشهر في البحيري ولا البحيري اللي اتشهر في سوهاج لا ده سوهاج ناس محترمين لا ما يكفي ان فيها ما يكفي ان فيها واحد زي محروس اصل محروس ده بيحب القتل بس طيب هو حضرتك ان شاء الله البحيري خد نصيبه على المنابر هنا في سوهاج طب وان شاء الله شعب سوهاج باذن الله الوعي فاهم كويس خالص البحيري شغال لمين والمطلعك مين وسوهاج زي ما جابت البحيري جابت محروس ابو عميره وكيل قناه البصيره الفضائيه اعلاميا بسؤال الحمد لله الحمد لله احنا من جنود قناه البصيره لمده سنتين ونص على ما اتذكر وده شرف لكل من هاجم البصيره او وقف امام منهج البصيره وعلم الدكتور الرضواني عرف تماما مين هو الدكتور الرضواني ومين هو ومين هي قناه البصيره الفضائيه اللي تصدت لاهل البدع وتصدت لكل الهجوم على المنهج الاسلامي بكعب سلف الامه وان شاء الله زي ما سؤال جابك البحيري هتجيب مليون محروس ابو عميره وكيل قناه البصيره الفضائيه ربنا يبارك فيك ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب البصيره وراها رجاله برضه ايوه اصل الاخ محروس متشكرين على اتصالك محروس انا وكيل لقناه البصيره هو وكيل شرفي يعني في مساله المحمد شرفنا والله واحد يكون بفهم ده يعني مش حد فاهم انه وكاله يعني في مساله او حاجه زي كده ماديه او كده لا هو وكيل شرفي مما يعني راه وتابع فيه قناه البصيره على مدار ثلاث سنوات تقريبا يعني لما نلتقي بيه ما شفتوش انا ما اعرفوش هم محروس ده دلوقتي كل الشعب السوهاجي انا مش عارف من البحيري انا مشفق عليه ازاي هيمشي السوهاج بعد كده الشعب المصري السوهاج اللي كل شعب مصري بيقول خد حقه على المنابر تمام طب اللي عايز اقول لحضرتك على حاجه انه فكره القناه اصل المساله انت حتى لما عرفتها يعني كنت بتناقش فيها فانا اتخيلت ان المساله فيها شيء من المثاليه لا او الرفاهيه ابدا لكن لما اتكلمنا لقينا مساله خطيره في حاجه كمان عايز اقول عليها اتفضل قنوات رابعة ومكملين وموكوسين ومش عارف ايه والعصر المغاربية ومش عارف مين ان البقرة تشابع عليهم البقرة القنوات دي يكفي بس ان يرصد ما يقال فيها من فتاوى واقوال لاسقاط الاخوان. يعني مثلا واحد بس يسلط الكاميرا على وجد جنيه ومحمد المقصود وسلام للقوم يجيب بس كلام يقلوه ويناقشه في كجزء البرامج خلاص لا ده مش اسقاط الاخوان. ما انا اقول لك ما فيش الا طريق واحد بس. طيب دي واحد اسمع مين عادل. ايوه فضل عادل عين شمس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه. الدكتور معايا؟ ايوه معاك. اتفضل يا اخ عادل الله يحفظك. ازيك يا فندم عامل ايه؟ والله الحمد لله ربنا يحفظك ويبارك. والله ربنا يجازيك خير على مجهوداتك وعلى يعني العلم اللي بتستفيد بيه معانا والله. الله يكرمك. ولكن عندي توجيه بسيط يا رب يكون في ميزان حسناتنا زي يعني. اتفضل تحت امرك. الفكره بس في اسلام بحيري انا بسمعه عشان يعني مش هسجل متجنبه عشان افهم يعني هو بيودينا فين. انا على علمي يعني علمي بسيط ولكن اتمنى ان حد زي فضيلتك يرد عليه بالعلم والمنطق حلقه بحلقه عشان هو ماسك الناس بيتوهها وبيبتدت تتجمع حوالي ناس من المؤمنين بفكره. فاحنا عايزين حلقه بحلقه نتوصل لاني ان احنا نعرف نرد عليه عشان الناس ما تخش عليه. عايز اقول لك الحاجه يا اخ عادل يعني اتفضل يا دكتور. انت تابعت القناه من بدري ولا اولك شريك؟ ايوه انا متابع حضرتك. متابع حضرتك من امتى؟ من زمان من حضرتك من سنه سنه ونص انا متابع حضرتك. طيب انا عايز اقول لك على حاجه. ابن البخيري من ضمن المخطط اللي هو عامله ازاي يشغل يعني لو واحد مثلا قاعد يرد عليه فالحلقه يدخل فيها مجموعه شبهات عايزة 20 أو 30 حلقة عشان ترد عليه لان هو بيقولك نتف ويدخلها ببعضها زي تلبيسات الشيطان. فانت عشان ترد عليه مباشرة ما انا ممكن اجيب كلامه على الهوى وارد عليه على الهوى. اخي بالك ازاي الرد عليه على الهوى مش محتاج تغرق وقت كبير نفس الوقت لا يكفي نفس الوقت رد عليه. انا اقولك ده نصاب كذاب نصاب كذاب نصاب كذاب تقام كلامه بكلام النقل. انا اول ما اسمع من الخيري مثلا في نص ساعة كل كلمة ده نص ده تزوير ده كذب ده ما هوش كلام تأمين ده كذا وكذا ده مش رب. فأنا عشان أكشف لك كمثال على إنه هو شغلنا الصاب لازم أبين الأمور في نصابها الصحيح العلمي. هو عايز يخرجنا بكثرة شبهاته عن أداء دورنا في في في, في توصيل الرسالة. نعم بس ده اللي عايز من البحير. إنما لما ضرب لك مثل واثنين وثلاثة واربعة حتى تيقن إنه نصاب خلاص يبقى بعد كده ما تسمعوش لأنه هو نصاب. على اي حال احنا يعني متشكرين ويعني هو راجل ربنا يبارك فيه حريص ان هو يحاط باسلام بحيري بحيث ما يكونش له يعني منفذ. يعني لا هو عايز يقول لك ايه ابن البحيري قال كلمه ترد على ترد عليه في الكلمه دي ده. طب هو لو كان كلامه متحدد بشيء معين يعني مثلا يكلمك يضرب لك القران كله على بعضه في ان مفيش ايه في القران بتقول ان النصارى كفار انت قبلك ازاي فيقوم يجيب لك نتف من او من الادله بحيث انت لو انت قرات الدليل هو جاب لك اشياء كثيره خد منها بس يا دوب كلمه او كلمتين من ايه او ايتين الايه لا تدل على ذلك. انا مجرد قراءتي للايات مجرد قراءتي للايات تثبت انه كذاب. يعني المقطع اللي بيذيعه قناه البصيره اللي هو بيقول غير المسلم هيخش الجنه سيبكم النظر للشهوليه دي خد بالك ازاي احنا قلنا كذاب كذاب. الايات اللي بتطلع على طول اللي يفكر فيها او يسمعها مجرد سماعها يطلع من بحيرك ازاي صحيح انت قبلك ازاي صحيح. فهو القضية كلها ان هو عايز يشغلك بكثرة الشبهات عن مخططات هو بيعملها وبيعملها ناس تانية وده خبث اكبر كمان وده خبث اكبر. انا عايز اقول لحضرتك حاجة يا دكتور بعد اذنك في فرق اخوان في الشعر الكسر في سمى شتان في مع الحدث صوفية في كل برامجنا هو الحاضر الموجود في كل القنوات ده معناه ان الناس مشغوله بيه. ناخد مين الاول بعدك اخونا حسن من الاقصر اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ محمود الرضواني معاك؟ معاك اتفضل اهلا وسهلا بيه. انا عاوز ارد على ابن البحيري يا شيخ محمود. عاوز ايه؟ عايز ارد على ابن البحيري. هو لا يمثل الصعايده انا عارف تفضل. لا انا عاوز بس هو لو لو راجل يطلع على القناه دي ويفسر لي حديث انا هقوله له وانا اعتبر بالنسبه لي جاهل. اتفضل. الحديث بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم لن تضلوا بعدي ابدا. كتاب الله وسنتي. تركت يعرف ايه عن كتاب الله وسنه رسوله؟ لا شيء. ما اعرفش حاجه. يا شيخ. ايوه. يعرف ايه عن كتاب الله وسنه رسوله يعني؟ هو مش مصدق كتاب الله وسنه رسوله. الكلام ده اصلا. لا يبقى شيء. لا يبقى شيء. هو المفروض وزير الاوقاف وشيخ الازهر يرد عليه ويوقفه. مفروض اصحابه لسه بيقولوا. فين وزارة الاوقاف وفين شيخ الازهر من ابن البحاري ده؟ والله هو بقى نقطة عار حتى على الازهر نفسه، لانه سكوت الازهر والله يا شيخ محمود مريب. قال مضلل. وما قالش الآية في القرآن بقول لك: ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. هو مش معانا خالص. المهم هو الرجل جزاك الله خير يا حسن. يا عم حسن مش كتير جدا بتخالف فيك وعلى غيرتك. حد حسن على غيرته، وان كان طبعا قراءته للايات او كده على عمته ربنا يبارك فيه. اي نعم، لكن ما ردش الازهر يعني. جزاك الله خير. انا عايز اقول لحضرتك عشان الاتصال الاخير بتاع عم الحاج حسن الاقصر وقبله انه كل برامجنا سواء كان احنا طبعا عندنا برنامجين ثابتين للرد على البحيري، برنامج حضرتك علماني فيروس واخونا الشيخ عمرو واغلب الاخوه كلهم، والبرنامج بتاع ائمه الضلال الفتره الاخيره بنتكلم على العلمانيين وبيجي استاذ البحيري، لكن كل البرامج الثانيه وكل الاتصالات معظمها بيصب في استاذ البحيري على اعتبار انه مديله مساحه كبيره ومديله زخم اعلامي. واحد جاي بيشتم دينك بحجه ان عايز يقدم دين تنويري ودين متحضر ودين هو جاي بينسف لك دين. انا اصلا اقول الازهر ما يحسش بنبض الشارع بقى ويغير ويغضب. ما تعتمد ان الازهر دلوقتي أو ايه اللي هو يعني شيخ الازهر فيه يعني؟ هو مش حاس بالناس بتغلي. احنا عاملين الملف ده اصلا النهارده على مين؟ على محمد عمار لسه جوز سيرته وشيخ الازهر ما جبناش سيرته والوقت خلص. اخبرك ازاي؟ فالمساله يا دكتور محمد ان عامه الناس عايزه واحد يحس بها. صحيح. الوقت ابن البحيري ده راجل مخطط له في مؤامرة عاملها طريق النور ومعاه سويرس ومعاه بعض الناس اللي هم واقفين وراه من الغرب على اساس ان هو يطلع في حلقة مقفولة لمدة نص ساعة مغلق عليه تماما، مفيش اتصالات مفيش اي كلام، وينزع يرزع في المصريين. طيب انت بتحرق دم المصريين وبتهين المسلمين. ده القصد منه احراج الحكومة، احراج الرئيس على وجه الخصوص، احراج مؤسسة الازهر على اساس ان الناس تنقلب عليهم. فالكلام ده هيخدم مين؟ الاخوان. صحيح. هيخدم اكثر المستفيدة منه الاخوان. هيخدم الامريكان، هيخدم اليهود في ان البلد تتمزق لا يحدث فيها ايه؟ سكون ولا امن. يعني واجب الوقت الان مع كشف الاخوان وقف هذا المد الالحادي التغريبي. لا ده دين جديد بتاع ابن البحيري. ده دين جديد ما نعرفوش. دين ابن البحيري. صحيح. اللي هو الدين اللي يقول لك ايه؟ اطعن الدين باسم الدين. باسم التنوير. فهو يجي بقى ما يقول لك انتوا عايزين دين اغتصاب الاطفال فيشتم النبي عليه الصلاه، عايزين دين الارهاب هو الاصل فيه، عايزين دين ما بيسويش بين الرجل والمراه. هو قاعد بيشتم في الدين، بيشتم في الدين كله. بقى الرسول صلى الله عليه وسلم لما ربنا سبحانه وتعالى أنزل علي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، متوقف عليك أنت يا ابن البحيري في القرن ال 14 الفتح الإسلام، عشان تيجي تعرفنا الإسلام دلوقتي وتمحوا كل تراث الأمة، وكل تراث الأمة يتمحى وأمة كانت في ضلال. أنا برضو بقول لك أهو زي الشيعة بالظبط وزي أصحاب وحدة الوجود وزي ناس كتير. فالغرب دلوقتي ما عندوش حاجه يتبسط منها، واقف بكل ما استطاع. انا بقول لك ملايين تنفق من اجل استمرار قناه القاهره والناس، وطارق نور ممكن بيقبض اموال ملهاش اول ولا اخر من أجل استمرار هذا البرنامج على وجه. يعني دول بيعملوا الحرب على الله دكتور. حرب على الله عز وجل. ربنا ينتقم. الإخوان مبسوطين من الموضوع ده، أقولوا خلي من البحيرة كم، لأن ده بيخدمنا في قضيتنا. صحيح بينتجر بيه. بيتجر بيه. أي كلمة هتقال الوضع يسمح، زي ما حمى عبد المسعود دلوقتي كفر السيسي وكفر الشيخ الأزهر وكفر كل الناس كلها، أخذ بالك إزاي؟ على أساس إن هيتكلم على الفكر المستنير. فجيت جت الصوره اللي جاهزه في اذهان الناس اللي هي بتاع من البحيري، هيحطوها على مين؟ على الرئيس السيسي. فاصبح الرئيس السيسي كانه داعم للقضيه، وتناسوا كلامه وهو بيتكلم على ان احنا بنحافظ على القران والسنه والثوابت الاسلاميه والثوابت الشرعيه. نعم. وعايزين فكر مستنير يرد على المخالفين. يعني انا صراحه كل ما افتكر سامي البحيري ده يعني يحضر مشهد الشيخ الازهر قدامي اقول والله. عشان كده احنا بنقول دلوقتي لو ان القناه الان وفرت لكشف المخطط القاسم بتاع الاخوان المسلمين، وقناه مخصصه للعلمانيين بس شغلتها كده ان تقف للورا اللي زي ابن البحيري وامثاله كده، هتحصل الغرب من الطرفين. الله المستعان. فلن يبقى الا المحبين للنبي عليه السلام اللي بيتابعوا النبي بحق، اللي هم بيحبوا بلدهم بيحبوا ناسهم، وده الأمن على الفطرة القومي. هو ده الأمن القومي. صحيح. اللي هيحمي البلاد العربية كلها ويحمي المسلمين. صحيح. أخونا أحمد من سملوط المنيا، ماشي تفضل أستاذ أحمد. تفضل. أهلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقول لفضيلة الشيخ محمود والشيخ محمد بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، نرجو بس كشف مخطط الاخوان ودعك من الملعون البحيري وطويل وسويري. الله يكرمك ويبارك فيك. انت عايز تعرف قصه الاخوان على فكره الكلمتين اللي قلناهم شدوا الناس انهم عايزين يعرفوا الاخوان ان شاء الله. يعني ادرى وتسمع ما يسرك ان شاء الله. شكرا يا استاذ حاج احمد، شكرا للاتصال. الله يكرمك. جزاك الله خير. حضرتك احنا كنا واقفين عند الجزئيه انك ان انا قلت ان احنا لو القينا الضوء على المخالفات العقائديه للبعض دعاه القنوات اللي ذكرتها، ده بيعتبر ماده علميه قويه للقنوات لاسقاط الناس دي. فقلت لي لا ده شيء واحد بس هو نسقط الاخوان، وما كملتش. ما انا بقول لك اهو اللي يكتشف اللي يسقط الاخوان انك تشرح للناس الخطه السريه بتاعتك بس، اللي الخطة السرية بتاعتهم في 80 دولة مش في دولة واحدة. فانت انت مجرد هم هيعرفوا، الناس هيعرفوا النظام ازاي، الفكرة من اول خطة، بس هم عملوا ايه في كل دولة، فكل دولة عايزة تعرف ايه اللي حصل فيها. صحيح. على مدار 80 سنة ايه اللي عملوه في المغرب، ايه اللي عملوه في الاردن، ايه اللي عملوه في سوريا، ايه اللي عملوه في لبنان، ايه اللي عملوه في فرنسا، ايه اللي عملوه في المانيا. طيب في انجلترا. ناخد اخونا ربيع من الجزائر. اتفضل. اتفضل يا استاذ ربيع. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبا، اهلا وسهلا بك يا اخ ربيع. عندي اقتراح في فيما يخص ابن البحيري. اتفضل. اريد ان اسميه استسلام البحيري، استسلام البحيري لمؤسسه ترند، او استسلام البحيري للشيطان. استسلام البحيري. استسلام البحيري. حلو. استسلام البحيري. هو من ناحية استسلام المؤسس بالشيطان. صحيح. صحيح. الشيطان البحيري. يا شيخ. واستسلام مش استسلام، استسلام البحيري. استسلام البحيري. نعم. جزاك الله خير. استسلام البحيري لمؤسسة ترند. شكرا شيخ. جزاك الله خير. جزاك الله خير. شوف أنت عارف كل ردود الأفعال دي جاية من إيه؟ ده الفرق بين قناة البصيرة وبين غيرها. احنا وقفنا على هدف من البحيري فطلعناه في مقطع صغير. ازاي هيهدم الدين؟ صحيح. ان القران القاعده فيه ان ما فيش قاعده، فوضى فوضى. الناس حست بيه، فمهما قال ما قال القاعده بتاعتك كشفتك وكشفك الناس. ازاي تطلع واحد بيقول لك انا ما بغلطش ولا يمكن اغلط ابدا؟ اصلا ابن البحيري عنده خلل في القاعده نفسه، عنده خلل. ده اذا كان عنده قاعده. طيب حضرتك كشف الاخوان وبيان حقيقه الاخوان في الدول هو اكبر عوامل صيانه العالم الاسلامي. والله يا دكتور محمد انا عايز اقول لك الحاجه بلا مبالغه، انا لما دخلت في الملف ده من 3 ايام اشوف الناس دي. انا طبعا لما اتكلمت عنهم اتكلمت من منظور اعتقادي في موضوع الخلافة الباطنية، ماذا لو هيمن الاخوان. كان ده قبل مرسي يجي بحاله، قبل مرسي يجي، واللي احنا قلناه بفضل عز وجل كله تحقق في موضوع خطط الاخوان ونظام الاخوان. حتى ان اللي انا اعرفه ان في اكتر من 100,000 نسخة طبعت من المحاضرة دي وتوزعت على كثير من المسؤولين في الامن. ليه؟ قال هو ده اللي كان ناقصنا في ان احنا نعرف ازاي نتعامل مع الناس دي. طيب انا الكلام ده هو قلته من 3 سنين في خطة بتاع الكشف الاخوان دي، ماذا لو هيمن الاخوان، وقبل وجودهم وقبل انتخاباتهم. لكن انا لما جيت بقى من حب الاستطلاع بسبب ان كل مرة الخطوة بتاعتهم او كلامهم بيجرك لكلام تاني، بيجرك زي مخطط، انت بتكشف اثار مخطط لغاية ما وصلنا للي عملوه في اجتماعاتهم. في اول اجتماعاتهم مين اللي كان بيحضر؟ نواه التكوين. نواه التكوين وازاي استمرت في كل دوله. ساعه ما تكشف انت هتطلع بس المصطلحات اللي هم استخدموها بتوع الاخوان، فهتطلع لك المؤامره بتاعتهم على البلد دي وعلى البلد دي وعلى البلد دي، ازاي يزيلوا حكومتها وينتقموا من شعبها وهم اللي يمسكوا. وده الواقع اللي بيحصل، يفسروا اللي بيحصل. فلما تعمل الكلام ده من خلال تجربه عمليه باسماء الاشخاص اللي شاركوا في هذه المؤامره، فطبعا مش كل اللي شاركوا او ذكرت اسمائهم شاركوا في المؤامره، لا ده استدرجوا لها. ففي ناس كتير هتبقى المشكله الاساسيه ان هيجدوا اهاليهم واجدادهم مذكور اسمها في البتاع دي، يقول لك لا انا معور ما شاركت في المؤامره دي. صحيح. طب اسمك دي ازاي فيها؟ ناخد بس اكون قايل انضمامات الاول باذنك. اتفضل يا استاذ ايمن. ايوه الشيخ محمود. اتفضل يا اخي ايمن، اهلا وسهلا بيه. اهلا بك يا مولانا. بس بقول لحضرتك ازيك يا مولانا، ازيك صحتك؟ نعم الشيخ محمود، الله يبارك فيك يحفظك. اتفضل. قول ازيك يا استاذ صحتك. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك يا اخي. اتفضل الشيخ محمود. ايوه يا اخي معاك، اتفضل. ازيك يا مولانا، ازيك صحتك يا مولانا؟ بخير والله الحمد لله. بقول لحضرتك يعني بحضرتك بقول بحر اخذ موضوع كبير على الساحه يعني، وهو ده بس لازم ده لازم. وبعدين هو اسلام بحير يعني؟ اللي هو ابن البحيره اسلام، هو ملوش لازمه. بس الاثر اللي تركه يعني مش مسلم حضرتك، ده احتمال يكون نصرانه. ايه؟ احتمال ممكن يكون نصرانه. والله ده الله اعلم، واحتمال يكون نصراني. احتمال يعني يكون نصراني وبالتالي هو سفير عن النصارى، هو سفير عن النصارى وعن اليهود، متحدث رسمي. متحدث امين كمان. يعني احتمال هو يكون اصلا هو نصراني. يعني نقول مجد الدين الاسلامي مثلا كان مربع مالوش قاعده زي يعني مالوش قاعده زي انت مستوعب لقب ثاني عنده ميول مالوش خراره. المشكله يعني يقول عنده يقول ايه؟ عنده يقول نصرانيه يعني. لا هو بيخدمه يعني مجموعه معروفه والفيديوهات ثابتة عليهم وواقفين وراه وبيدعموه بكل ما استطاعوا عشان هم عايزين الاتجاه ده. تمام. حضرتك قبل الفاصل كنت بنتكلم على قبل كلام اخونا ايمن على قضية انه كشف هذا المخطط الان وعرضه بالصورة اللي حضرتك عرضتها هيشير الى عائلات واسر كانت لها دور، شاركت مع حسن البنا، شاركت مع القيادات اللي هي مسكت في الاخوان، فحيجي يبص يلاقي ان هو اتاخد كواحد مستغفل ظن انه سيخدم الاسلام ومات من اجل ذلك واعدم والاخوان لعبوا بيه. صحيح. فمن ده كتير بقى، من ده بقى الاف من الناس. فلما تكشف الالاف دول باسمائهم فاهلهم حاجه من الاثنين، اما يكون جزء منهم صار فعلا في هذا المخطط بتاع الاخوان على اساس الاخوان استدرجوهم، او اغلبهم ويمثلوا 90% ظنوا ان هم بيخدموا الاسلام وما فهموش حقيقه مين الاخوان. فازاي اللعبه دي حصلت بحيث استغفلوا الشباب اللي نزلوهم الوقت في المظاهرات وجمعوهم في المشاريع. عشان كده تاتي اهميه القناه اللي حضرتك اشرت ليها. انا بتكلم على اساس المساله خطيره يعني. وان حضرتك قلت ان احنا كل اللي يلزمنا ايجار اشاره البث. اي حد يتمنى فتح القناه هو فيها بس مش القصد. لعله دعوه من القناه اخواننا اهل الخير ان لم يكن المهتمين بالمسألة. افرض طبعا ما حدش استجاب لك في المساله دي، فاحنا شغالين دلوقتي في ان احنا نجمع الماده العلميه اللي هي الان مكتمله عندنا تماما، تقعد على القناه باسماء اشخاصهم ونظامهم ووضعهم وما يتعلق بحالهم في السبعين دوله اللي هم دخلوا فيها، وان شاء الله عز وجل هنجهزها. سبع عبء على القناه البسيطه، هو عبء علينا صحيح، لكن ايا كان دي واجب الوقت، ما ينفعش ان انا اتخاذل عنه، لان دي معلومه، المعلومه دي اذا ما بانتش للناس يبقى انا حاسس ان في خطر، انت شايف خطر هيقضي على شعبك وهيقضي على بلدك وهيفرق الناس فيها وهيبهدلهم ويعمل فيهم العمايل وانت ساكت. يعني ظهور هذا الملف بهذه الصوره هيعصب دماء، يختصر اوقات، احسن يعصب وكل دوله تتحرك صح. صحيح. لان انت دلوقتي مثلا في حاجه غريبه بتحصل في السعوديه، هي ايه؟ اما الملك اعلن لجماعه الاخوان جماعه ارهابيه، حد استجاب للملك من علماء او هيئه كبار العلماء او من الناس دي؟ يعني لهم هم مخترقين؟ حد من دعوه وفي المؤسسات العلميه استجاب لهم؟ لا. لما اعلن ان الاخوان جماعه ارهابيه، حد من الازهر استجاب انتفض او انتفض او قال الاخوان جماعه خارجيه تكفيريه وكشف مواردهم؟ للاسف لا، ما حدش استجاب. ليه؟ اختراق. مش حكايه اختراقه بس، اختراقه بس، لان في كتير منهم داخلين في منظومه الخطه باتفاقات بينهم وبين الاخوان. صحيح. يعني داخل المؤسسات نفسها. خلي بالك يا دكتور، من ضمن الاليات، طبعا احنا حياتنا الاخوان وقاعدين بنقرا، ما عادش ورانا كده، من ضمن الاليات ان مثلا يحجبك انه يكسر عين واحد بالمال او بمنصب او جوازه او كده. ده الوقت يقول لك ده كلام، عايزين ادله. لا، الادله موجوده كتير. لا، كل ده داخل في الخطه بتاع الاخوان المسلمين. طيب انا عاوز هتتوقع ايه؟ اما تلاقي كشوفات باسماء المنتمين للاخوان سواء كانوا من المستغفلين او كانوا اصحاب القرارات في الاخوان. تخيل بقى لما تقدر توصل والناس تعرف هو مين وليه. انت تعرف، انت اخبرتني عن موقع عامله مجموعه عندكم، بتاع امسك اخواني، بتاع امسك اخواني. شوف الشباب دول عملوا ايه عندكم، والدنيا بهدلوا الدنيا. بهدلوا الدنيا. صحيح. بس انا بحييهم، بقول لهم والله ده احنا عايزين نمسككم. لا والله رجاله، ده تعبير الدنيا والله رجاله. اصل احيانا المساله المواقع اللي فاتحينها امسك اخواني، الفكره نفسها، الفكره نفسها جميله جدا. بس هم كشفوا واحد اخواني ما هوش معروف للناس، فجابوا كل ما يتعلق بيه، بلقاءاته، باشياءه اللي عملها في الخفاء، بالمرتبات اللي اخذها، بالفلوس اللي اخذها من الاخوان، امتى يوم قابلهم، والكلام ده كله، ففضحهم. بس هو القضيه كلها، بس اللي بيقولوا ايه، اسمعني، ان هم ما يعملوش حاجه الا اذا كانوا متاكدين. مين اللي بتجيب رساله؟ احنا عمال نعمل قعدات نمسكهم ونحاصرهم تقريبا. حاصرهم ليه؟ لا لا, لا لا لا لا انا بقولك صدق. انت لما اخبرتني ان قلت يا ريت كل الشباب بتاعنا احنا على هذا النحو. هم لو سمعوك ده مشكله. ليه؟ بس هو المشكله ان احنا يعني انا يا ريت تسمعوني، ان طبعا اتكلمت عنه الجمعه اللي فاتت، احيانا الامور بتبقى غير منضبطه، يعني بتكلم عن واحد في بيته وعمل وراح حب واحده وبعت لها جواب. لا لا مش الاصل، احنا بنتكلم على الكشف. ما هو يستفيدوا من الاخطاء ويصححوا المسار، بحيث انا عايزين نقفل صفحات ولا يا ابني المساله احنا بنتكلم على الهوى. شوف شوف شوف محمد، كل واحد عنده الحس الايماني والحس الوطني اللي يقدر من خلاله يخدم البلد ديت. الشباب بدل ما هم قاعدين على النت جهودهم ضايعه ومشتته، استخدمها الاخوان اسوء استخدام. لا، احنا نستخدمها لصالح البلد. طيب انا بقى ملاحظه الناس دي، معلش عشان انا عايز اوجه رساله في اخر الحلقه مهمه جدا. اتفضل. مصنع يعني معلش الوقت مش عارف، احنا ما اتكلمناش على محمد عماره خالص. هيجي وقت وتخلص. هو وقت مبسوط. لا كانت وقته. المهم انا عاوز اقول انه المصنع المتفجرات اللي ضبط في بالبيس في رمضان في الشرقيه عندنا، والشرقيه طبعا من المحافظات اللي فيها شغل كبير يعني. المصنع ده فكرته باختصار شديد جدا ان ناس بيجوا من خارج البلد سواء في قريه او ناجع او مركز او مكان من الاخوان او الجماعات دي، بيستاجروا مخزن على اعتبارها يعملوا مثلا خشب، بيعملوا مش عارف كفته اي حاجه، ويقلبوه الى متفجرات. طبعا مصنع العبوات وكده. فالراجل صاحب العقار قدم عقد بيثبت انه فعلا ماجره، وتحريات الامن الوطني اثبتت وماشي الحاجه. طبعا الكلام اتكرر بقى كتير. عاوزك توجه رسالة لكل القرى والنجوع البلاد كيف يتعاملوا مع الناس اللي بيجوا ايه يأجروا بيوتهم لهذه الأفراد. أي واحد غريب جاي ما تعرفش عنه حاجة في بلدك ده ما تسلملوش ولا تأمن له إلا بعد تحري دقيق وسؤال الأمن عليه. يعني انت مش هتتعب لما تروح تسال يا جماعه واحد ده ياجر منه وانا اخشى اللي هو صوره بطاقته اهي الراجل ده ظروفه ايه وكويس وتابعه. لكن انت كونك عشان انت تاخد الايجار او حدوك ايجار غالي ما تعرفش تجيبه من واحد جارك او تحسن الظن فيه بشكل ده هو ده المفترض. هقول لك المفترض حسن الظن في المسلمين ما فيش اشكال ولا حاجه, بس انت شايف حاجه مريبه ان دافع لك ايجار اكبر من غيره. ما هو دلوقتي عشان ياجر حاجه يعملها عبوات الفلوس مش هتفرق معاهم, ما غيرهم فلوس وتمويل. صحيح. فهو دلوقتي بيقدر المخزن بألف جنيه في الشهر هيدوك خمسة, وممكن تضيع انت ولادك بسبب تفجير. وبعدين يفرض هم بيعملوا فجروا المحل فضعت. فالاصل ان كل واحد لازم يحس ببلده ويحس بالواجب اللي عليه. وراجل غريب ده في منطقة انا معرفوش, احنا شفنا سيارة واقفة قدام بيتنا, السيارة ده ما نعرفش بتاع مين, بلغها على طول يا جماعة السيارة دي بتاع مين ما نعرفش, واحد حطها ومشي. ما ينفعش تساب السيارة اللي زي ديت, لازم يتبلغ يجي حد من الشرطة ياخدها ولا يشوف حل فيها. صحيح. كده نقدر نتكاتف في ان احنا نحمي بلدنا ونحاصر الناس دي. صحيح. لان في حاجة تانية بقى, هو ده الجايز القصد منه مش حكاية محاربة الاخوان علشان هم بيقولوا احنا بنرفع شعار الاسلام. لا, انا صعبان علي 90% اللي استغفلوا من الشعب اللي مشى مع الاخوان وهم بيظنوا انهم بيجاهدوا في سبيل الله, هم شايفهم فلك مخطط. صحيح. ودول بقايا حسب بنا اتباع. صحيح. صحيح. فدول اللي احنا عايزين نحافظ عليهم, فلما تنكشف الحقيقه بالاسماء هم اللي هيفوقوا بقى. صحيح. فاللي ماشي معاهم هو وعياله لما يكتشف ان ابوه او هو نفسه كان مشارك في مؤامره, الاخوان كانوا مخططوا لكذا وانت شاركت معاهم في كذا. تمام. طيب يا دكتور, الوقت بقى لي خلص من فتره, انا عايز اقول في نهايه الحلقه طبعا انه في كشف جديد, اكتشاف جديد اكتشف الدكتور رضواني متعلق بالتنظيم السرطاني لجماعة الإخوان, وهذا الكشف محتاج إلى قناة أخرى تبقى شقيقة. نتمنى إن شاء الله عز وجل وتكون عاجلة, وحد من أهل الخير اللي موجودين في الدول العربية يتمنى فتح القناة, وإحنا هنمده بالمادة العلمية أو إحنا هنقوم بالمسؤولية كاملة فيها في إدارتها ويتعلق بها, بحيث إن إيه الأمر مجرب لله عز وجل لا نبتغي فيه جزاء وشكورة, غير إن إيه يبقى فيه مساحة في قناة البصيرة لتقديم حاجة للأمة الإسلامية أو للمسلمين بعيدة عن الإخوان شوي. اللي عايز الإخوان بقى هيبقى قناتهم. صحيح. وهتلاقي الناس بتتابعوا الاثنين مش واحدة بس. بشكرك دكتور, الله يكرمك النهارده وجزاك الله خير. اسال الله ان ياتي ذلك بذل حسناتكم وان يبارك في وجودكم ويحفظنا ويحفظ الله خير جميع المشاهدين على طاعته يا رب. الله بعد هذه الحلقه اللي انا بعتبرها حلقه ممتعه وحلقه لم نتحدث فيها عن شيء مما كنا نعد له, بس ان شاء الله ربنا يدينا العمر والطاقه ونلتقي بكم ان شاء الله الاسبوع القادم لنعرض هذه الملفات ونفتح ملفات شائكه فيما يتعلق باختراق الاخوان لمؤسسه الازهر وكيف انهم وصلوا الى ارفع المناصب. ان شاء الله الدكتور يعدنا نحن نتكلم عنها ان شاء الله الحلقة القادمة إن شاء الله على وعد بلقاء جديد. استودعكم الله الذي الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.